الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا هو المجلس 28 مجالس قراءتنا لكتابنا التوضيحات الجلية لمتن العقيدة الطحاوية، ونحن في صبيحة السبت 22 من محرم عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قولنا محبة العشرة والشهادة لهم بالجنة، الصفحة 64 بعد 700. فنبدأ على بركة الله تعالى، وهذا اللقاء إن شاء الله عز وجل سيكون عاطرا بسيرة العشرة المبشرين بالجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا معهم وأن يجعلنا في زمرتهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونحب العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة، ونشهد العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وزبير بن عوام وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه أمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قلتم حفظكم الله: هذا تقرير من مصنف رحمه الله لبيان وجوب محبة الصحابة رضي الله عنهم على وجه العموم، والعشرة المبشرين بالجنة على وجه الخصوص، ونشهد لهم بالجنة. وهذا من أسباب تقديم الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين، فهم أول أربعة من العشرة المبشرين بالجنة، فلما كانوا في بشارتهم مقدمين وفي دخولهم الجنان من هذه الأمة متقدمين، استحقوا التقديم في الخلافة الدنيوية ولا ريب. قوله: ونحب العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة، أي من حيث الخصوص، وأن هذا من معتقد أهل السنة والجماعة. ثم سرد أسماء العشرة كما سيأتي. وبشرهم بالجنة أي بأعلان. سؤال لغوي: متى تقول عشرة ومتى تقول عشرة؟ لا مو بالتاء، ما تكلم عن التاء، تكلم عن السين، الشين المعجمة. متى تفتح الشين ومتى تسكن؟ يعني إني رأيت 11 كوكبة عليها 19. لا لك في التاء، إذا كان المعدود مذكر الصواب أنه يجوز فيه الوجه وعليه جاءت القراءة. نعم. أحسن القراءة. قلتم حفظكم الله: وبشرهم بالجنة أي بأعيانهم وأسمائهم، فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون المعين الجنة ولا نار ما لم يأتي النص فيه أنه من أهل الجنة كما سبق، وقد جاء النص في بعض أعيان الصحابة رضي الله عنهم، فلا بد من الشهادة لهم. ومن هؤلاء المبشرين بالجنة، يعني القضية لا بد أن ننتبه، نشهد لأهل الإيمان لأهل الإسلام بالجنة من حيث العموم، ثم هناك شهادة أخرى، شهادة لأهل الإيمان منهم من حيث العموم، ثم هناك شهادة أخرى، شهادة لأهل التقوى منهم، ثم هناك ما هو أضيق من هذه الدائرة، شهادة لمن جاء اسمهم في القرآن أو في السنة بالجهد، فهذه الشهادات هكذا. نعم. أصلا قلت حفظكم الله: وقد جاء النص في بعض أعيان الصحابة رضي الله عنهم، فلا بد من الشهادة لهم. ومن هؤلاء المبشرين بالجنة العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قيل فلما خص العشرة والمبشرون بالجنة كفر بأعيانهم؟ فالجواب أنه خص هؤلاء العشرة لسببين. السبب الأول لأن ذكرهم جاء في نص واحد، وإن كان المبشرون بالجنة من الصحابة رضي الله عنهم بأعيانهم كفر واشتهروا بالبشارة بالجنة منهم عدد يحصر، كما اشتهروا بالبشارة بالجنة بأوصافهم كالمهاجرين والأنصار المبشرين بالجنة والذين أسلموا قبل الفتح وبعده مبشرون بالحسنى وهي الجنة. قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. السبب الثاني لمكانتهم في الإسلام وسبقهم إليه ورفعتهم فيه وعلو مكانتهم ولما قدموا للإسلام وللدعوة إلى الله تعالى ولخدمة النبي صلى الله عليه وسلم ولخدمة السنة ولنصرة الإسلام والمسلمين فرضي الله عنهم أجمعين. والعشر من الأعداد التي تخالف المعدود، فمن 3 إلى 10 تخالف جنس المعدود فتكون مذكرة مع المؤنث ومؤنثة مع المذكر. تقول: هؤلاء عشرة رجال مبشرون بالجنة، وهؤلاء 10 نسوة صالحات. هذا إذا لم تضف أو يدخل عليها ألف واللام. فإن أضيفت هذه الكلمة أو دخل عليها الألف واللام فهي توافق المعدود. فتقول: المبشرون بالجنة من الرجال أكثر من 15 رجلا، والمبشرون من النساء بالجنة أكثر من 13 نسوة. فتقول: هؤلاء العشر المبشرون بالجنة وهؤلاء النسوة العشرة المبشرات بالجنة. ولفظ العشر أول ألفاظ العقود وقاعدتها، وهي 20 و30 و40 و100 و1000 ونحو ذلك. وسماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ذكر أسماءهم واحدا تلو الآخر وعينهم وحددهم وخصهم بالذكر دون الآخرين، كما جاء في عدة روايات ومنها حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. ولهذا كانت الشهادة هنيئا لهؤلاء. فقد تواترت الأحاديث من حيث المعنى في بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة. وهذا الحديث مروي من طريق عبد الرحمن بن عوف، وهو من الصحابة الذين توفي على الصحيح من أقوال أهل العلم كما سيأتي سنة 32، يعني قبل وجود التفرق والاختلاف، وروى هذا الحديث العظيم. أحسن الله. قلتم حفظكم الله: لهذا كانت الشهادة لهؤلاء أشهر وأمرهم بين الأمة أظهر، والقيام بهذه الشهادة عقيدة، فنشهد لهم بالجنة ونقر بذلك ونؤمن. وهذه الشهادة إنما يقوم بها المسلم تبعا لشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الشهادة على شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم دين وإيمان، والشهادة يقوم بها كل من جعل الله تعالى أهلا للشهادة، وهم الذين اتبعوا الأنبياء إخلاصا ومتابعة، كما قال الله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. يعني السفل من الناس لا يفهمون معنى هذه الشهادة ولا يشهدون بها. من يشهد بهذه الشهادة؟ من هم أهل للشهادة؟ نسأل الله أن نكون منهم. قلتم حفظكم الله: فمن وصل الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاءه العلم، فيجب ترك التأويلات والشهادة بهذا الحق في حق هؤلاء الصحابة السادات رضي الله عنهم. وقال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فمن أوصاف الأمة الوسط أنهم تركوا الجفاء وتركوا الغلو في حق الصحابة الأجلاء رضي الله عنهم، وبذلك استحقوا أن يكونوا شهداء لأنهم أهل لذلك بخلاف الجافين والغالين فليسوا بأهل للشهادة حتى يشهدوا ولا تقبل شهادتهم وإن شهدوا فالاعتبار إنما هو بالحق الموصول والقيام به من الحق العدول الذين خلصوا من الجفاء والغلول ومن الغلو والقول المدخول فكانوا متبعين حقا للرسول صلى الله عليه وسلم قائمين بهذه الشهادة على وجهها على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنية على الوحي فإنه صلى الله عليه وسلم لا يتكلم من عند نفسه وإنما هو رسول يبلغ عن ربه فيجب علينا أن نشهد كما شهد فإن شهد على العموم شهدنا على العموم وإن شهد على الخصوص شهدنا على الخصوص وإن شهد للأعيان شهدنا للأعيان وإن شهد مطلقا شهدنا مطلقا وإن شهد مقيدا شهدنا مقيدا وهذا حال أهل السنة والجماعة العالمين بالنصوص النبوية فهم أعلم الأمة بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وبأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وبعمومات ومخصوصات ومطلقات ومقيدات كلم النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك شهادته لهؤلاء العشرة المبشرين بالجنة وشهادته لغيرهم مثل شهادة النبي صلى الله عليه وسلم للشهداء أحد كلهم رضي الله عنهم كما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما كان يوم أحد أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على الشهداء الذين قتلوا يومئذ فقال زملوهم بدمائهم فإني قد شهدت عليهم فكان يدفن الرجلان والثلاثة في القبر الواحد ويسأل أيهم كان أقرأ القرآن فيقدمونه رواه أحمد والبخاري ونحوه وكما جاء في حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن قال أشرف عثمان رضي الله عنه من القصر وهو محصور فقال أنشدك بالله ما في كاف أنشد بالله فقال أنشد يعني بالله كلمة أنشد بالله بمعنى أسأل بالله نعم فقال أنشد بالله من شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد رسوله أيه؟ فقال أنشد بالله من شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حراء يوم حراء يعني جبل حراء يوم حراء اهتز الجبل فرك له بقدمه ثم قال اسكن حراء ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد وأنا معه فانتشد له رجال رواه الإمام أحمد ورجاله رجال الشيخين فمن قام بالشهادة على ما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه إنما يشهد بالصدق لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينطق بالحق فقوله صلى الله عليه وسلم الحق وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لا يتكلم من تلقاء نفسه بل بالوحي من علام الغيوب سبحانه فإذا شهد لأحد من الجنة فذلك لأن الله تعالى أوحى إليه بأنه ثابت على الإيمان ويموت على الإحسان فيستحق البشارة بالجنان فالنبي عليه الصلاة والسلام في جميع أحواله إنما يتكلم بالوحي فإن تكلم من عند نفسه فإن الوحي يسدده ومما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بحق قول الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقوله سبحانه يا أيها الناس قد جاءكم رسول بحق من ربكم فالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله لا يقول إلا الحق كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك أشياء فأكتبها قال نعم قلت في الغضب والرضا قال نعم فإني لا أقول فيهما إلا حقا رواه أحمد وهو حديث صحيح لغيره وكما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لا أقول إلا حقا قال بعض أصحابه فإنك تداعبنا يا رسول الله فقال إني لا أقول إلا حقا رواه أحمد والترمذي بنحوه وقال حديث حسن فمن شهد بما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما شهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه شهد بالحق فقال الحق فأقام الحق ومن ذلك الشهادة العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم يعني القاعدة عندنا مضطردة أن قد يكون عندنا أصل وفي الأصل الاستثناءات. الأصل أن الشهادة إنما تكون بالجنة متعلقة بالأوصاف، نشهد للمسلمين، نشهد للمؤمنين، نشهد للمتقين، ولكن هذا لا يعني أن لا نقبل ما جاء من الشهادة بالأعيان. كذلك العكس، نشهد للكفار بأنهم في النار، ونشهد للمشركين بأنهم في النار، ونشهد بأن أهل الفترة يبتلوا ويختبرون. فإذا جاءنا نص نبوي في أعيان أهل الفترة أنهم في النار مخلدون، فنترك الأصل لأجل الاستثناء، ما في أي إشكالية عندنا. ومن لم يفهم هذا اضطرب عنده الأمر وظن أن هناك اختلافا بين القرآن وبين السنة. لذلك نجد من ضاق ذرعا لما جاء الخبر إن أبي وأباك في النار مع قول الله عز وجل على فترة من الرسل. لماذا ضاق ذرعا؟ لأنه لم يفهم وجه العموم على فترة من الرسل، وإن أبي وأباك في النار على وجه الخصوص. القاعدة المضطردة لا تعرف بين العموم والخصوص. نعم أحسن الله. قلت حفظكم الله، ثم ذكر المصنف رحمه الله بترتيبه أول العشرة المبشرين بالجنة فقال وهم أبو بكر. لماذا قلنا بترتيبه؟ لأن الترتيب الوارد في الأحاديث غير الترتيب الذي ذكره المصنف. نعم أحسن الله. فقال وهم أبو بكر، وهو المعروف بين الأمة بالصديق أو الصديق الأكبر، وهذا لقبه، وعتيق لقب له أيضا، ونختصر في ترجمته على كل واحد من هؤلاء المبشر عشر المبشرين بالجنة، نختصر على ترجمته في هذه الأمور حتى لا يطول بنا الكلام، وإلا كل واحد منهم هو بحاجة وهو يستحق أن يؤلف في سيرته مجلدات. نعم وأحسن من كتب في ترجمة هؤلاء العشرة، أحسن من كتب فيهم العلامة الذهبي رحمه الله في أول المجلد سيرة علامة النبلاء، في سيرة الخلفاء الراشدين ثم العشرة. نعم أحسن. قلت حفظكم الله، أولا اسمه ونسبه عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيمير بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي، يجتمع نسبه رضي الله عنه. هذه التاء هذه شو صعب، رضي الله عنه. نعم نعم رضي الله عنه. يجتمع نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في تيم، وهو بعد الخلفاء الأربعة الراشدين نسبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أعظم ما يدل على أن الدين حق، فقد قام به حق القيام أبعد الناس عنه نسبا، ولو قام به بعده أقرب الناس نسبا لقال قائل إنما قام بما قام به سلفه. وأما إن كان القائم به من هو بعيد النسب عنه فيقوم بما قام به، فهذا دليل بين على أن الأمر نبوة ودين، وليس ملكا عبوبا على رقاب العالمين. ثانيا وصفه، كان رضي الله عنه أبيض نحيفا خفيف العارضين معروق الوجه أبيض أصفر طائر العينين ناتئ الجبهة لطيفا جعدا يخطب شيبه بالحناء والكتم مسترق الأركين نحيفا. ثالثا نبذ من أخلاقه وفضائله، كان الصديق رضي الله عنه أعلم الناس بالأنساب ومن أعلم الناس بالدين وأول الناس إسلاما، وكان من أشهر الناس تأويلا للرؤى ومن أبلغهم كلاما وخطبة، وكان ممن ترك الشعر والخمر في الشعر وكان ممن ترك الشعر والخمر في الجاهلية قبل الإسلام، ومن أعظم الناس إنفاقا من ماله في سبيل نصرة الدين وخلاص المستضعفين، وكان من أحب الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام لا تبقين في المسجد لا تبقين في المسجد، لا تبقين بالبناء لما لم يسمى فاعل، لا تبقين. نعم. لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة، لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وجاء في رواية ولكنه أخي وصاحبي، رواه مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. والصديق هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة وفي الغار، ووزيره الأول في حياته، وخليفته من بعده، فكان سيدا في الجاهلية وسيدا في الإسلام، وهو سيد كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين. وقال عمر رضي الله عنه في سقيفة بني ساعدة: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. وهم من حفاظ القرآن وكتابه، وأول من جمع القرآن في مصحف، وكان هذا من أعماله في خلافته بعد وقعة اليمامة، حيث قتل القراء، حتى قال علي رضي الله عنه في خلافته في الكوفة: أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر، كان أول من جمع القرآن بين اللوحين، فضائل الصحابة الإمام أحمد. ولما ولي الخلافة جعل ماله كله في بيت المال، واكتفى بما فرض له منه، واتخذ عمر وزيرا له وقاضيا، وجعل أبا عبيدة على الفيء وقسم المغانم. فصار في الأمر على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمراء الأجناد وغيره، مقاتل المرتدين وأقام الدين بين المسلمين، فثبت الله به الأنصار والمهاجرين، فتم قتل المدعين الكذابين للنبوة على رأس مسيلمة الكذاب ونحوه. ثم سير الجيوش لقتال فارس والروم، فكان ابتداء الفتوحات في خلافته، وسار على الحج بنفسه في إمارته. وجاءت فاطمة رضي الله عنها والعباس رضي الله عنه، وأرسلت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان إلى أبي بكر رضي الله عنه يطلبون الميراث. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه رضي الله عنها أتت إلى أبي بكر وعنده عمر رضي الله عنهما، فقالا: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أورث. قالت: والله لا أكلمكما أبدا، فماتت ولا تكلمهما. قال علي بن عيسى: معنى لا أكلمكما تعني في هذا الميراث أبدا، أنتما صادقان. رواه الترمذي. وقال: روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأصله في الصحيحين. ومن بعض المغرضين وحتى بعض شراح الأحاديث ممن لم يجمعوا الروايات فهموا أن معنى قولها: والله لا أكلمكم أبدا، فماتت ولا تكلمهما، أنها غضبت لذلك وحاشاها رضي الله عنه، فهي الزاهدة العابدة الورعة التقية فاطمة رضي الله عنها. نعم. قال قلت حفظكم الله: من أعظم محاسنه رضي الله عنه أنه جعل الخلافة إلى عمر، ذلك بعد مشورة المهاجرين والأنصار، كما جاء في كتب السير أن أبا بكر لما ثقل دعا عبد الرحمن بن عوف فقال: أخبرني عن عمر. فقال: ما تسألني عن أمر إلا وأنت أعلم به مني. فقال: ما تعرف قول الشاعر: قالت بنات العم يا سلمى وإن، قالت وإن كان فقيرا معدما، قالت وإن تنوين التنوين تقراها نو قول وإن شمالات وإن يعني وإن كان كذلك. هذا معنى، هذا شاهد من شواهد اللغة: قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما، قالت وإن. نعم. قال: وإن، فقال: هو والله أفضل من رأيك، وهو أفضل من رأيك فيه. سبحان الله. ثم دعا عثمان فسأله عن عمر. معنى قولي عبد الرحمن بن عوف: هو والله أفضل من رأيك فيه، يعني هو فوق ما أنت تظن. سبحان الله، شهادة عجيبة. نعم. ثم دعا عثمان فسأله عن عمر، فقال: علمي فيه أن سريرته خير من علانيته، وأنه ليس فينا مثله. فقال: يرحمك الله، والله لو تركته ما عدوتك. وشاور معهما سعيد بن زيد وأسيد بن حضير وغيرهما، فقال قائل: ما تقول ربك إذا سألك عن استخلافك عمر وقد ترى غلوته؟ فقال: اجلسوني أبي الله تخوفوني، أقول استخلفت عليهم خير أهلك. الله. ثم دعا عثمان فقال: في قوله استخلفت عليهم خير أهلك إشارة إلى أن عمر كان من حفظة القرآن، إن لا يقال فلان من أهل الله إلا إذا كان حافظا للقرآن. من أهل الله وخاصته؟ حفاظ القرآن، جعلنا الله وإياكم منهم. أحسنت. قلتم حفظكم الله. ثم دعا عثمان فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما عهد أبو بكر بن عهد بكسر الهاء، هذا ما عهد أبو بكر ابن أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجا منها، وعند أول عهده بالآخرة داخلا فيها، حيث يؤمن الكافر ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب: إني استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب فاسمعوا له واطيعوا، وإني لم آل الله وإني لم آل الله ورسوله ودينه ونفسي وإياكم خيرا، فإن عجل فذلك ظني به وعلمي فيه، وإن بدل فلكل امرئ ما اكتسب، والخير أردت ولا أعلم الغيب، وسأعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. رابعا: مرضه ووفاته رضي الله عنه. قيل: مات من أثر السم سمه اليهود. وقالت عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ من مرض أبي بكر أنه اقتتل، فكان يوما باردا فحمى 15 يوما لا يخرج إلى صلاة، وكان يأمر عمر بالصلاة، وكانوا يعودونه، وكان عثمان ألزمه له في مرضه. وتوفي مساء ليلة الثلاثاء 8 من جماد الآخرة 13، وكان خلافته 200 وعمره 63. فقال يوم وفاته لعائشة رضي الله عنها: أما إنا منذ ولينا أمر المسلمين لم نأكل لهم دينارا ولا درهما، ولكننا أكلنا من جريش طعامهم في بطوننا، ولبسنا من خشن ثيابهم على ظهورنا، وليس عندنا من فيء المسلمين شيء إلا هذا العبد الحبشي وهذا البعير الناضح وجرد هذه القطيفة، فإذا مت فابعثي بهن إلى عمر. ففعلت. وقال عمر رحم الله أبا بكر: لقد أتعب من بعده. وغسلته امرأته أسماء بنت عميس، وأوصى أبو بكر رضي الله عنه أن يدفن إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحفر له وجعل رأسه عند كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله بترتيبه 12 من 20 الجنة، هو الذي ولي خلافة بعد الصديق رضي الله عنه كما وصى، وهو خليفة الراشد عمر رضي الله عنه، 12 من الجنة. وهذه نبذة مختصرة عنه. أولا: اسمه ونسبه. هو أمير المؤمنين. السؤال: يعني لماذا لم يستأذن الصديق عائشة في الدفن، بخلاف ما سيأتي أن عمر استأذن؟ ما الجواب؟ ها؟ يعني أبوها، يعني أنه يملك ما تملك، ولذلك الأب حينما يتصرف في مال الولد لا يحتاج إلى إذن. أحسنت. نعم. صحيح. أولا: اسمه ونسبه. وهو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ابن النفيل بن عبد العزة بن رياح بن قرط بن قرط بن قرط بن رزاح ابن عدي بن كعب بن أي القرشي العدوي أبو حفص، ولقبه النبي صلى الله عليه وسلم بالفاروق، ويلتقي نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب بن أي، فهو أقرب نسبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر، وأبعد من عثمان رضي الله عنه. وأمه حنتمة بنت هشام المخزومية، أخت أبي جهل. معنى أبو جهل خاله. أبو جهل خاله. نعم. فأبو جهل خاله. وقد كان عمر رضي الله عنه شديدا على أبي جهل، ولا يشرئ أبو جهل عليه. أسلم في 6 من الهجرة وعمره 27، وما كان أحد من المسلمين يقدر أن يجابه أبا جهل بما يكره غير عمر رضي الله عنه. رضي الله عنه. يقولون: لما أسلم جاء إلى باب أبي جهل وضرب عليه الباب، فخرج أبو جهل قال: ما لك يا عمر؟ قال: ما علمت أني صبرت؟ فما زاد أبو جهل على أن أغلق الباب عليه ودخل داره. سبحان الله، ما تجرع عليه. نعم. قلت سبحانه الله ثاني وصفه: كان رضي الله عنه أبيضا تعلوه حمرة طوالا جسيما، أصلع أشيب أعسر، وفي عارضيه خفة، وسبلته كبيرة، وفي أطرافها صهبة، إذا حزبه أمر فتلها، وكان أروح يسرع في مشيته كأنه راكب والناس يمشون، وكان يخضب بحناء، وكان مهيبا في الجاهلية شجاعا مقداما، تعرفه قريش خاصة والعرب عامة. ثالثا نبذة من أخلاقه، وفضائله: كان عمر رضي الله عنه رجلا ملهما، وكان مسددا عظيم الفطنة بعيدا النظرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب إسلامه ويدعو له حتى أسلم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. قال: وكان حبهما إليه عمر. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح غريب حديث ابن عمر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا عزة منذ أسلم عمر. رواه البخاري. ولما أسلم كان من خواص النبي صلى الله عليه وسلم، صارت له المكانة رضية عنده، حتى أصبح من خواص وزراء النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله. السبب في كونه صار من خواص النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره عليه الصلاة والسلام الحديث المعروف المشهور: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا أو إذا فقهوا، قد كان عمر كذلك. نعم، كما في حديث أبي سعيد. كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا له وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض، فأما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل، وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر. رواه الترمذي وقال: حسن غريب وحسن الذهبي في السياق. وإن من فضائله مع الصديق أنهما سيدا كهول أهل الجنة، كما جاء في حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين، لا تخبرهما يا علي ما داما حيين. رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حسن غريب من هذا الوجه. وقال الذهبي في السير: والحديث محفوظ عن علي رضي الله عنه. وقال: وقد مر الحديث عن في أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما هما اللذان يقتدى بهما بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وبلغ من قوة إيمانه ودرجة فضله أن شياطين الجن بل والإنس يفرون من الطريق الذي يسير فيه ابن الخطاب، ولهذا بغضه المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويبغضونه إلى قيام الساعة. فقد جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال في حديثه: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. رواه مسلم. وقد نزل القرآن موافقا لرأي عمر رضي الله عنه في عدة وقائع، ومنها في الحجاب، وفي طلاق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، وفي مقام إبراهيم عليه السلام. وجاء قيل لبعض مشايخنا إن طوائف من الناس لا يدخلون إلى المسجد من باب عمر، فقال رحم الله عمر ورضي عنه: يفر منه شياطين الإنس والجن حيا وميتا، حتى بابه ما يتجرؤون يدخلون منه. نعم. قلت سبحان الله تعالى: وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم إذ رأيت قدحا أوتيت به فيه لبن، فشربت منه حتى إني لا أرى الري يجري في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. رواه مسلم. وكان من أحب الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لهذا كان وزيره الأول، فكان يقول وهو يوصي بالخلافة لعمر: وليت عليهم خيرهم. وهو أول من لقب بأمير المؤمنين، ولقبه بذلك المغير بن شعبة رضي الله عنه، ثم تتابع الناس على ذلك، وكان يلقب بخليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المشهور عنه أنه قال لما تولى الخلافة: ولو علمت أن أحدا أقوى عليه مني لكنت أن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أليه. سبحان الله، شوف التواضع، شوف القول بالحق. لو علمت أن أحدا أقوى عليه مني لكنت أن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن ألي. كان يمكنه أن يقول: لو علمت أن أحدا أولى به مني. لكن لماذا عدل عن كلمة أولى إلى كلمة أقوى؟ تواضع. نعم أحسن. قلت بحفظكم الله: فقال أنا أخبركم بما استحل من مال الله: حلة الشتاء والقيض، وما أحج عليه وما أعتمر من الظهر، وقوت أهليك رجل من قريش ليس بأغناهم ولا بأفقارهم، أنا رجل المسلمين يصيبني ما أصابهم صنف بن أبي شيبة، وحج بالناس بنفسه في خلافته كلها، وما أقام فسطاطا ولا خباء، كان يلقي الكساء والنطع على الشجرة فيستظل تحته. وقال الزهري: في جميع حجه رضي الله عنه ما استظل تحت خيمة، حج أكثر من 10 مرات في خلافته، خليفة المسلمين لا يقام له فسطاط ولا يوضع له خباء، أي مكان ينزل عباءته من كتفه ويتوسد. أي رجال هؤلاء؟ لا غرو إذ شبههم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبريل وميكائيل. نعم حسنا. قال رحمه تعالى: وقال الزهري رحمه الله: فتح الله الشام كله على عمر رضي الله عنه، والجزيرة ومصر والعراق كله، ودون الدواوين قبل أن يموت بعام، وقسم على الناس فيئهم، ووسع المسجد النبوي من جهة القبلة الجهة الجنوبية بمقدار 4 صفوف، فكان هذا أول توسيعة بعد بناء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصاب الناس سنة وهي عام الرمادة، فما أكل عامئذ سمنا ولا سمينا، وكان يلبس جبة من صوف مرقوعة بعضها بأدم، وهو خليفة المسلمين وأمير المؤمنين، ويطوف الأسواق على عاتقه الدرة يؤدب الناس بها، وكان يجلس مع الناس ويباشر أمورهم، وليس له بواب ولا باب يغلق، بل يجلس لهم في المسجد وفي السوق وفي الطريق وفي بيته، ولا يترفع على الناس بالجلسة ولا مكان. يدخل الرجل من الشرق ومن الغرب فيرى الصحابة وهم جلوس سواء في المسجد أو في الطريق أو في السوق أو في بستان، فيقول: أيكم عمر؟ لا إله إلا الله. أكثر شيء أتعبني وأنا أكتب هذا الكتاب، تتوقعون إيش؟ هذا الفصل أكثر شيء أتعبني، ما كنت أستطيع أن أكمل 2 سطر على بعض، لأن ما كتبت هنا هو غيظ من فيض من أحواله، شيء فوق ما يتخيله الإنسان. تستيقن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام، لإذ أنجب مثل هؤلاء الطلبة النجبة، زكاه، علمه، رباه، نعم المعلم هو صلى الله عليه وسلم. نعم أحسنت. وكان يأمر أحدا من القراء يقرأ القرآن وهم يستمعون، وكان ينهى عن الحديث إلا بما ثبت، وكان يقترئ الحديث، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كنا عند عمر فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة كما قال؟ قال: فقلت أنا. قال: إنك لجريء. وكيف؟ قال: قلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره، يكفر الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر: ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج كموج البحر قال فقلت ما لك ولها يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال فيكسر الباب أم يفتح؟ قال قلت لا بل يكسر. قال ذلك أحرى أن لا يغلق أبدا. قال فقلنا لحذيفة هل كان عمر يعلم من الباب؟ قال نعم كما يعلم أن دون غد الليلة إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. قال فهبنا أن نسأل حذيفة من الباب؟ فقلنا لمسروق سله فسأله فقال عمر. رواه البخاري ومسلم وهذا لفظه. ولما فتح الله بلاد كسرى أتي بكنوزها فبكى فقيل له هذا ما يفيك هذا يوم شكر وسرور. فقال إن هذا المال لم يدخل على قوم إلا ألقت بينهم العداوة والبغضاء. قال جعفر بن محمد الصادق رحمه الله أنا بريء ممن ذكر أبا بكر وعمر إلا بخير. وكان من أعظم أعماله الفتوحات فتح بلاد فارس بعد معركة القادسية حتى قضى على الملك المجوس فاستأصل على ملك قضى على ملك المجوس حتى قضى على ملك المجوس واستأصل أمرهم ثم توجه نحو الروم حتى قصرهم عن بلاد الشام وذلك بعد معركة اليرموك فتح بيت المقدس ومصر وشيئا من بلاد إفريقية. ومن أعماله الجليلة أنه مصر الأمصار فأمر ببناء البصرة والكوفة وغيرها من المدن لتكون ردءا للمسلمين ودرعا لبلاد الجزيرة العربية شاهدة على عدله وخلافته شاء من شبع شاء وأبى من أبى. ما كانت هناك شيء ولا منطقة اسمها البصرة ولا شيء ولا منطقة اسمها الكوفة. من بناها؟ عمر رضي الله عنه. نعم أحسنت. قلت حفظكم الله. رابعا استشهاده ووفاته. إن آخر حجة حج عمر رضي الله عنه سنة 23 أي بعدما كمل عقد العشر في الخلافة. قيل إنه دعا الله تعالى أن يقبضه فكان مما قال اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط موطئ مالك. وكان مما قال في دعائه اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. فاستشهد في أواخر ذي الحجة بعد رجعته من حجه بيسير سنة 23 من الهجرة. وكان استشهاد عمر رضي الله عنه فجر آخر ربيع من ذي الحجة بعد مقدمه ووصوله إلى المدينة. وكان بيد أبي لؤلؤة المجوسي الذي يسميه المجوس ببابا شجاع النهاوندي. وكان غلاما للمغيرة بن شعبة حيث طعنوا بخنجر له رأسان. وطعن معه 12 رجلا مات منهم 6 فألقى عليه رجل من أهل العراق ثوبا فلما اغتم فيه قتل نفسه. وكان ذلك في صلاة الفجر. وحمل عمر إلى أهله وكادت الشمس أن تطلع فصلى بن عوف بالناس بأقصر سورتين. وأتى عمر بنبيذ فشربه فخرج من جرحه فلم يتبين فساقوه لبنا فخرج من جرحه فقالوا لا بأس عليك. فقال إن يكون بالقتل بأس فقد قتلت. فجعل الناس يثنون عليه ويقولون كنت وكنت. فقال أما والله وجدت أني خرجت منها كفافا لا علي ولا لي وأن صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمت لي. وجعل الأمر شورى بين النفر 6 وهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد وأمر صهيبا أن يصلي بالناس حتى يتم اختيار الخليفة. وقال صهيب الرومي كان من أخص أصحاب عمر وإن لم يوليه شيئا لكنه كان بمثابة المستشار وكان من أبرز وزراء عمر رضي الله عنه عثمان وعبد الرحمن بن عوف وعلي. نعم. قلت حفظكم الله. وقال سالم بن عبد الله عن أبيه قال دخل على عمر عثمان وعلى الزبير وعلي والزبير علي حط نقطتين. نعم. دخل على عمر عثمان وعلي والزبير وابن عوف وسعد وكان طلحة غائبا فنظر إليهم ثم قال إني قد نظرت لكم في أمر الناس فلم أجد عند الناس شقاقا إلا يكون فيكم. ثم قال إن قومكم إنما يؤمرون أحدكم أيها الثلاثة فإن كنت على شيء من أمر الناس يا عبد الرحمن فلا تحملن بني أبي معيط على رقاب الناس، إن كنت على شيء من أمر الناس يا عثمان فلا تحملن قاربك على رقاب الناس، وإن كنت على شيء من أمر الناس يا علي فلا تحملن بني هاشم على رقاب الناس، قوموا فتشاوروا وأمروا أحدكم فقوموا وأمروا أحدكم فقاموا وتشاوروا، واستأذن في أن يدفن في حجرة عائشة رضي الله عنها مع صاحبيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، فأذنت له، فلما فاضت روحه رضي الله عنه دفن معهما، وصلى عليه صهيب رضي الله عنه، وكان ذلك يوم الأحد مستهل المحرم سنة 24 من الهجرة، وكان سنة 40 يعني قلنا سنة، لو قلنا عام كان يصير 40. نعم. سنة 24 من الهجرة، وكان قد قارب 60 أو ناهزه رضي الله عنه وأرضاه. يعني طعن يوم الأربعاء ومات يوم الأحد. نعم. أصلا. وعن جعفر بن محمد الباقر. وعن جعفر الضم غلط. عن جعفر ابني. وعن جعفر ابن محمد الباقر عن أبيه الصادق أن عمر بن الخطاب لما أصيب أرسل إلى المهاجرين فقال عن ملئ منكم كان هذا، فقال علي بن أبي طالب إني والله لوددت أن الله نقص من آجالنا في أجلك، ثم أتى سريره وقد سج عليه بثوب فقال ما من أحد اليوم أحب إلي أن ألقى الله بما في صحيفته من هذا المسج عليه. ثم ذكر المصنف رحمه الله بترتيبه ثالث العشرة والعشرين الجنة، هو ثالث الخلفاء الراشدين، وهو عثمان رضي الله عنه ثالث العشرة والعشرين الجنة، فهذه نبذة مختصرة عنه. أولا اسمه ونسبه، هو أمير المؤمنين أبو عبد الله عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف القرشي الأموي، ويلقب بذين الأموي. نعم. القرشي الأموي. الناس العوام يقولون بني الأموي، هذا غلط، لأن النسبة إلى أمية، أمية نسبة إليه أموي، وهو أول من لقب في الإسلام بأبي عبد الله. نعم. أصلي. ويلقب بذي النورين لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه ابنتيه، وكان قد تزوج من رقية قبل البعثة وولدت له عبد الله، وبه كان يكنى ويلتقي نسبه مع النبي. يعني لو قال لنا قال طيب أن عبد الله بن الزبير هو أول مولود في الإسلام وكان الزبير به يكنى، نقول أن هذا كان في المدينة، وعثمان لقب بأبي عبد الله في مكة قبل الهجرة. نعم. أصلا. ويلتقي نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، وهو أقرب نسبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عمر رضي الله عنه، وأبعد من علي رضي الله عنه. وأمه أروى بنت كريز بن حبيب بن عبد الشمس، أمها البيضاء بنت عبد المطلب بن هاشم، فهو ابن بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وكان من السابقين الأولين في الإسلام، أسلم قديما وكان عفيفا مشهورا بذلك في الجاهلية، تاركا لكثير من أمورهم القبيحة، لم يشرب الخمر قط. ثانيا وصفه، كان إلى الطول أقرب، ولم يكن بالرجل الطويل ولا بالقصير، حسن الوجه، كبير اللحية، أسمر اللون، عظيم الكراديس المفاصل، بعيد ما بين المنكبين، يخضب الصفرة، وكان قد شد أسنانه بالذهب، وكان شيخا وقورا وثيما. ثالثا نبذة من أخلاقه وفضائله، كان رضي الله عنه عظيم الحياء، عظيم الكرم والسخاء، جليل المقدار، كان من المتقين الأبرار، وهذا من أسباب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم إياه بنتا بعد بنت، وإنا لنجزم أن لو كان عنده ثالثة لزوجه بعد الثانية. هاجر الهجرتين إلى الحبشة ثم إلى المدينة، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلف عن غزوة بدر لمداواة زوجته رقية، فقد توفيت بعد بدر بليال، ومات ابنه عبد الله وعمر عمره 6 سنين سنة 40 من الهجرة. وكان ممن عرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الأسانيد المتصلة في القرآن ما ينتهي إليه من طريق أبي عبد الرحمن السلمي والمغيرة بن أبي شهاب وأبي الأسود وزر بن حبيش. وبلغ من حيائه أن قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا يستحي من رجل تستحي منه الملائكة، رواه مسلم. وكان في خلافته يضع يداءه تحت رأسه وينام في المسجد فيجيء الرجل فيجلس إليه ويجيء الرجل فيجلس إليه كأنه أحدهم. وكان عظيم العبادة يدين الصوم حتى يظن الظان أنه صائم الدهر كثير التلاوة حتى كان يبدأ صلاته بالليل بدون تامر. كثير التلاوة كثير التلاوة كان صوم كثير كثير التلاوة حتى كان يبدأ بصلاته بالليل فلا يقدر أن يركع حتى يختم القرآن. قال الذهبي وصح من وجوه أن عثمان رضي الله عنه قرأ القرآن كله في ركعة. وكان من حسناته جمع الأمة على مصحف واحد وهو المصحف المشهور بالمصحف العثماني أو الإمام. وذلك بعد مشورة حذيفة عليه فاستشار من حضر من الصحابة رضي الله عنهم كعلي وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وآخرين فاجتمع رأيهم على جمع المسلمين على مصحف واحد وكل قراءة أو وجه يخالف مصحف الإمام فإنه يطرح. وأمر بكل مصحف مرتب على خلاف العرضة الأخيرة أو فيه شيء من الكلام أو الناسخ والمنسوخ أن يحرق. وكان قد نسخ عدة نسخ من هذا المصحف الإمام وارسلها إلى أجناد المسلمين وأمرهم أن يحرقوا كل مصحف يخالف هذا المصحف حتى لا تختلف كلمة المسلمين. يعني مثل اليوم لما تريد أحد الجهات أو أحد الشركات أو أحد الناس طبع مصحف، أولا يأتون بالخطاط يقولون خط لنا المصحف فيخطه، ثم يأخذون من هذا المصحف المعتمد خطه فيصور منه إيش آلاف النسخ. هكذا فعل عثمان، فهو له السبق في هذا الباب. نعم. قلت حفظك الله. وكان في خلافته فتح أذربيجان وأرمينية بقية بلاد فارس. وصل في خلافته الإسلام إلى أطراف كابر وإلى هرات في الشرق، ووصل إلى بلاد خوزستان وسيزستان إلى الجنوب، ووصل إلى أفريقيا غربا اللي هي تونس حاليا وقبرص شمالا. وكان في خلافته فتح أذربيجان وأرمينية وبقية بلاد فارس وهرات وأفريقية وقبرص، ووسع المسجد النبوي من الجهة الشمالية والغربية. ومكف عثمان رضي الله عنه في خلافته 10 سنين لا ينكرون منه شيئا ولا عليه شيئا حتى كان ابن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام يهدمه من الداخل. فكان يفسد عقيدة المسلمين الوصية المزعومة بتأليب الناس على عثمان رضي الله عنه والافتراء عليه والتلفيق. وكان السبئية يكاتبون أشياعهم سرا حتى يتوافوا بالمدينة لينظروا فيما يريدون، وأظهروا أنهم يأمرون بالمعروف وأنهم يسألون عثمان عن أشياء لتطير في الناس ولتحقق عليه. فكل ما قيل فيه فهم يعني قاعدة ابن السبأ اكذب واكذب واكذب واكذب حتى يصدق الناس بعض كذبك، هذه قاعدة ابن السبأ. نعم. حسنا. فكل ما قيل فيه فهو إما ملفق عليه أو مغير عن وجهه أو هو مجتهد فيه مصيب حقا، هم مخطئون أو مجتهد فيه مخطئ مصيب أجرا أو متأول. وإنا لنشهد بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من الشهداء وأنه قتل مظلوما. فقال عثمان رضي الله عنه اختبأت عند ربي إني لرابع أربعة في الإسلام وما تعتيت أي لم أتردد في إسلامي ولا تمنيت ألا أكون من السابقين مع ما أصاب من الضر، ولا وضعت يميني على فرجي منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مرت بي جمعة منذ أسلمت إلا وأنا أعتق فيها رقبة إلا ألا يكون عندي فأعتقها بعد ذلك، ولا زنيت بجاهلية ولا إسلامي قط. رابعا استشهاده ووفاته. لما كان في آخر سني خلافة لما كان في آخر السن هي جمع سنين، لكن القاعدة أن جمع المذكر السالم وملحقاته عند الإضافة تحذف نونه، فأنت تقول مسلمين، إذا أردت حذف النون بالإضافة تقول مسلمي الهند. نعم. رابعا استشهاده وفاته لما كان في آخر سن خلافة عثمان رضي الله عنه وقد كبر سنه وزاد حلمه وصار الغوغاء يفترون عليه وينكرون عليه الشاء وقد ملوا من النعيم الذي هم فيه وصاروا يزورون العصيان وعدم طاعته ويطعنون في أمرائه وأحكامه مع ما كان من التلفيق من الزنادقة والمغرضين فاجتمع والمغرضين فاجتمع الغوغاء ومعهم أصحاب المقاصد حتى أتوا من مصر والكوفة والبصرة وحاصروا في داره في المدينة وهم يريدون قتله ونهى عثمان رضي الله عنه الناس عن القتال وعن الدفاع عنه ذلك بوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن قتله. هذه هي الوصية الحقة، الوصية الحقة أنه يرى الناس يريدون قتله ولا يقاتلهم، هو قادر عند أكثر من 200 عبيد، 300 عبد، كل أهل المدينة يريدون يدافعوا عنه وهو يأبى عليه، يقول أنا أميركم ألقوا أسلحتكم، ينفذ الوصية. ولو كان علي عنده وصية بأنه الخليفة كان الواجب عليه ينفذ، وهذا دليل أنها وصية مزعومة مكذوبة من ابن سبا وأمثاله. نعم وذلك ونهاهم عن قتل وقتال فما زالوا كذلك حتى قتلوه غدرا ودخلوا داره عنوة فتشاركوا في دمه فتفرق دمه بينهم وتفرقت الأمة بوفاته. قال عثمان رضي الله عنه لئن قتلوني لا يقاتلون عدوا جميعا أبدا ولا يقتسمون فيئا جميعا أبدا ولا يصلون جميعا أبدا. وقد كان كذلك. نعم ثم وصل إلى عبد الله بن سلام رضي الله عنه وقال ما ترى؟ فقال الكف الكف فإنه أبلغ لك بالحجة. فدخلوا عليه فقتلوه وهو صائم رضي الله عنه وأرضاه عن ثمامة بن حزن القشري. قال شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان فقال ائتوني بصاحبيكم اللذين ألباكم علي. قال فجيء بهما فكأنهما جملان أو كأنهما حماران. قال فأشرف عليهم عثمان فقال أنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشريف بئر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة فاشتريتها من صلب مالي فأنتم اليوم تمنعونني أن أشرب منها حتى أشرب من ماء البحر. قالوا اللهم نعم. فقال أنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشيء بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة. فاشتريتها من صلب مالي فأنتم اليوم تمنعونني أن أصلي فيها ركعتين. يعني عثمان رضي الله عنه وسع المسجد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ميزة ما كانت لأحد. نعم فأنتم ذا اليوم تمنعونني أن أصلي فيها ركعتين. قالوا اللهم نعم. قال أنشدكم بالله وبالإسلام هل تعلمون أني جهزت جيش العسرة من مالي؟ قال اللهم نعم. ثم قال أنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على سبيل مكة ومعه أبو بكر وعمر وأنا فتحرك الجبل حتى تساقط حجارته بالحضيض. قال فركضه برجله وقال اسكن ثبير فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. قال اللهم نعم. قال الله أكبر شهدوا لي ورب الكعبة أني شهيد ثلاثا. رضي الله راه النسائي والترمذي وقال حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عثمان رضي الله عنه أشرف على أصحابه وهو محصور فقال علام تقتلوني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل يزنى بعد إحصانه فعليه الرجم أو قتل عمدا فعليه القود أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل. فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام ولا قتلت أحدا فأقيد نفسي منه ولا اقتدت منذ أسلمت إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. رواه أحمد فهو حديث حسن. عن قيس بن أبي حازم إذا كان الخوارج الأول قتلوا عثمان وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فلا تستغرب أن ترى خوارج العصر يمررون السكين على رقبة من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فسلفهم شر سلف وسلفنا خير سلف. نعم أحسن. عن قيس بن أبي حازم عن عائشة رضي الله عنها قال رضي الله عنها. نعم عن قيس بن أبي حازم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه وددت أن عندي بعض أصحابي قلنا يا رسول الله ألا ندعو لك أبا بكر فسكت قلنا ألا ندعو لك عمر فسكت قلنا ألا ندعو لك عثمان قال نعم فجاء فخلى به فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه وجه عثمان يتغير قال قيس فحدثني أبو سهلة مولى عثمان أن عثمان بن عفان قال يوم الدار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد لي عهدا فأنا صائر إليه وقال علي في حديثه وأنا صابر عليه قال قيس فكانوا يرونه ذلك اليوم رواه الترمذي وابن ماجه وهذا لفظه وابن حبان في صحيحه وكان وفاته 18 خلف من ذي الحجة عصر يوم الجمعة 35 من الهجرة وعمره 82 سنة على الصحيح ودفن بالبقيع بين العشاءين ليلا بدمائه فهو شهيد الدار وكان دفنه سرا حتى لا يلتفت إليه الأشرار ولا ينبش قبره من الخوارج الأغمار وعن ابن عباس رضي الله عنهما سمع عليا رضي الله عنه يقول والله ما قتلت يعني عثمان ولا أمرت ولكن غلبت يقول ذلك ثلاثا وجاء نحوه عن علي من طرق وجاء عنه أنه لعن قتلة عثمان رضي الله عنه ثم ذكر المصنف رحمه الله بترتيبه 14 من المبشرين بالجنة وهو رابع خلفاء الراشدين وهو الذي تولى خلافة بعد عثمان رضي الله عنه وهو عديله وابن عمه علي رضي الله عنه وهذه نبذة مختصرة عنه. علي يعتبر عديل عثمان وهو يعتبر ابن عم عثمان لأنهم يلتقون في من؟ في عبد مناف. نعم أحسن. قلت حفظكم الله أولا اسمه ونسبه هو أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي أمير المؤمنين وكناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي فراب وهو زوج الزهراء فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف الهاشمية فكانت من المهاجرات رضي الله عنها توفيت في المدينة حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا وصفه كان ربعة من الرجال عظيم البطن عظيم اللحية آدم شديد القدمة ثقيل العينين عظيمهما أصلع في رأسه كثير الشعر كأنما اجتاب إهاب شاة خضب بالصفرة ثم ترك الخضاب. ثالثا نبذة من أخلاقه وفضائله كان ممن عرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وقرأه وإليه المنتهى في أسانيد القرآن وعرض عليه القرآن جماعة من الصحابة والتابعين وكان أول الصبيان إسلاما أسلم وعمره 8 سنوات شهد بدرا وما بعدها وأمره النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك على المدينة أسلم وعمره 8 سنوات رضي الله عنه. نعم حسن. أسلم وعمره 8 سنوات شهد بدرا وما بعدها وأمره النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك على المدينة فتخلف عنها وكان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر وفي كل مشهد وكان رجلا من أشداء العرب شكيمة وقوة وفروسية وقتالا وكان من فرسان الإسلام ومن شجعان الصحابة رضي الله عنهم. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر أعطينا الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال فتطاولنا لها فقال ادعوا لي عليا فأتي به أرمد فبصق في عينه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. ولما نزلت هذه الآية فقل تعالى وندعو أبناءنا وأبناءكم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي دعا رسول الله نعم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي رواه البخاري ومسلم هذا لفظه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة تبوك فقال يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي رواه البخاري ومسلم. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فعلي مولاه رواه الترمذي وقال حسن غريب. والمعنى مو معنى من كنت مولاه فعلي مولاه انه هو صار الخليفة بعد رسول الله، هذا فهم ما يفهمه الا من لم يعرف العربية ولم يشم رائحتها. نعم. والمعنى ان من كان يتولى النبي صلى الله عليه وسلم ويحبه فعليه ان يحب عليا رضي الله عنه. ويؤكد هذا المعنى ما جاء بلفظ اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، رواه احمد بن ماجه باسناد حسن. وهذا المعنى فهم الصحابه رضي الله عنهم، فقال عمر رضي الله عنه له هنيئا لك يا علي اصبحت وامسيت مولى كل مؤمن ومؤمنه. مصنف عبد الرزاق. وهذا التفسير نفسه فهمه علي رضي الله عنه، فكان يقول والذي فلق الحبه وبرأ النسمه انه إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إليه ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، رواه مسلم. فهذه الفضائل التي ثبتت العلي رضي الله عنه تدلنا على ضلالة الخوارج الذين يكفرونه أو يضلونه، وعلى ضلالة الغالية من الشيعة الذين يرفعونه فوق منزلته. قال علي رضي الله عنه يهلك في رجلان، محب مفرط يقرضني بما ليس فيه، ومبغض يحمله شنآني على أن يبهتني، رواه أحمد وابن أبي شيبة في مصنفه. وكان علي رضي الله عنه أحب الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته، كما جاء عن جميع بن عمير التيمي قال دخلت مع عمتي على عائشة رضي الله عنها فسئلت أي الناس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فاطمة رضي الله عنها، فقيل من الرجال، قالت زوجها إن كان ما علمت صواما قواما، رواه الترمذي وقال الحسن الغريب. فكان رضي الله عنه من أقبل الصحابة رضي الله عنهم. فكان عمر رضي الله عنه يتعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو حسن، رواه أحمد في فضائل الصحابة. وورد له من فضائل ما لم يرد لأحد من الصحابة رضي الله عنهم، وذلك للحاجة إلى نشر فضائله لا سيما بعد وجود من يطعن في إمارته من سفهاء بني أمية والنواصب، ومن يطعن في ديانته من الخوارج. فكان وزيرا وعاملا للصحابة، يعني الناس صاروا فيه على طائفته، منهم من يطعن في إمارته يقول أنه ما يحسن الإمارة، وهذا وقع من بعض السفهاء بني أمية والنواصب، ومنهم من يطعن في ديانته وهذا حصل من الخوارج. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى وكان وزيرا وعاملا للصديق رضي الله عنه فترة خلافته. وكان وزيرا في خلافة عمر وعثمان رضي الله عنه، ثم بويع له بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. رابعا بيعة علي رضي الله عنه خليفة للمسلمين. لما بلغ علي وطلحة والزبير خبروا ومقتل عثمان رضي الله عنه خرجوا وقد اندهشوا مما وقع ودخلوا عليه. يعني ما توقعوا أن الخوارج يصل بالغوغاء الأمر أن يقتلوا مسلم، ما تصوروا هذا التصور، أن في خيالهم في قلوبهم أن المقرر أن المسلم حرام الدم. نعم. حسن. تراوه مذبوحا، فقال علي رضي الله عنه كيف قتل وانتم على الباب؟ ولطم منه الحسن وضرب صدر الحسين وشتب ابن الزبير وابن طلحه رضي الله عنهم جميعا، وخرج غضبان الى منزله وجاء الناس يهرعون اليه ليبايعوه. قال ليس ذاك اليكم، انما ذاك الى اهل بدر، فمن رضوه فهو خليفه. فلم يبق احد من البدريين الا اتى عليا، فكان أول من بايعه طلحة بلسانه وسعد بيده، ثم خرج المسجد فصعد المنبر، فكان أول من صعد إليه طلحة، فبايعه بيده، ثم بايعه الزبير وسعد والصحابة رضي الله عنهم جميعا. نعم جميعا. ثم نزل فدعا الناس وطلب مروان، فهرب منه هو وقاربه. يعني مروان هرب راح إلى الشام. نعم. لماذا؟ لأن الخوارج كانوا يدعون عليه أشياء فخاف. نعم. فبدأ بأعباء الخلافة وعزل من عزل وولى من ولى، وخرج من المدينة إلى العراق، ثم جرى هناك ما جرى في خلافته. وكان عامة ما عليه في خلافته السير والسنة على طريقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فلم يغير كثيرا من الولاة الذين كانوا في عهدهما. وحصل في خلافته وقعة الجمل وصفين وقتال الخوارج. قال علي رضي الله عنه يوم الجمل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعهد إلينا عهدا نأخذ به الإمارة، ولكن شيء رأيناه من قبل أنفسنا فيكو صوابا فمن الله، ويكو خطأ فمن قبل أنفسنا. خطأ، حطوا همزة على الألف وصححوا العبارة. نعم. ويكو خطأ فمن قبل أنفسنا، ثم استخلف أبو بكر فأقام واستقام، ثم استخلف عمر فأقام واستقام حتى ضرب الدين بجيرانه. ضرب الدين مو ضرب الدين ديني. إيه ضرب الدين، إذا قلت ضرب الدين يعني عمر ضرب الدين، ما يصير. حتى ضرب الدين بجيرانه. ثم إن أقواما طلبوا الدنيا يعفو الله عمن يشاء ويعذب من يشاء، فقال والله ما عهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا إلا شيئا عهده لي إلى الناس، ولكن الناس وقعوا على عثمان فقتلوه، فكان غيري فيه أسوأ حالا وفعلا مني، ثم إني رأيت إني أحقهم بهذا الأمر فوفدت عليه، فالله أعلم أصبنا أم أخطأنا. رواه أحمد. وقال أيضا ولو كان عندي من النبي صلى الله عليه وسلم عهد في ذلك ما تركت أخا بني تيمم ابن تيم ابن مرة. يعني لو كان عندي عهد ما خلي أبو بكر يصير خليفة، ما يسكت عن الحق. نعم صحيح. ما تركت أخا بني تيم ابن مرة وعمر بن الخطاب يقومان على منبره ولقاتلتهما بيدي، ولو لم أجد إلا يدي هذه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل قتلا ولم يمت فجاءة، ما كث في مرضه أياما وليالي، يأتيه المأذون يأتيه المؤذن يأتيه المؤذن الظهر بالك رايح وين. نعم. يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة، فيأمر أبا بكر يصلي بالناس وهو يرى مكاني، ثم يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة فيأمر أبا بكر يصلي بالناس وهو يرى مكاني، ولقد أرادت امرأة من نسائه أن تصرفه عن أبي بكر فأبى وغضب فقال أنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر يصلي بالناس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مرض يوم الأربعاء، خميس، الجمعة، السبت، الأحد، توفي الاثنين، خمسة أيام، ليش ما يقول للناس علي خليفتي؟ هذا ما كلام علي رضي الله، كلامه واضح. نعم. فلما قبض الله نبيه نظرنا في أمورنا، فاخترنا لدنيانا من رضيه نبي الله لديننا، وكانت الصلاة أصل الإسلام وهي عظم الأمر. وكانت الصلاة أصل الإسلام وهي عظم الأمر وقوام الدين، فبايعنا أبا بكر وكان لذلك أهلا، لم يختلف عليه منا اثنان، ولم يشهد بعضنا على بعض، ولم نقطع منه البراءة، فأديت إلى أبا بكر حقه وعرفت له طاعته، وغزوت معه في جنوده، فكنت آخذ إذا أعطاني، وأغزو إذا أغزاني، وأضرب بين يديه بسوطي، فلما قبض ولاها عمر. وأغزو بدون ألف، وأغزو إذا غزاني، ما في واو الجماعة. نعم. بدون ألف كيف؟ إيه يعني واحد مو جمع. نعم. غزا يغزو غزوا، وأغزو إذا أغزاني. نعم. أغزو من غير ألف والواو؟ من غير ألف، لا الواو موجود، لأن الواو أصلية في الكلمة، أصل الكلمة غزوة. نعم. وأغزو إذا أغزاني وأضرب بين يديه بسوطي، فلما قبض ولاها عمر فأخذ بسنة صاحبه وما يعرف من أمره، فبايعنا عمر ولم يخلق. وما يعرف من أمره، وما يعرف يعني عمر يعرف، وما يعرف يعرف صلحوه. نعم. لا إله إلا أنت سبحانك. وما يعرف من أمره، فبايعنا عمر ولم يختلف عليه منا اثنان، ولم يشهد بعضنا على بعض، ولم نقطع منه البراءة، فأديت إلى عمر حقه وعرفت طاعته، وغزوت معه في جيوشه، فكنت آخذ إذا أعطاني وأغزو إذا أغزاني وأضرب بين يديه الحدود بسوطي، فلما قبض تذكرت بنفسي قرابتي وسابقتي وسالفتي وفضلي، وأنا أظن أن لا يعدل بي، ولكن خشي أن لا يعمل الخليفة بعده ذنبا إلا لحقه بقبره فخرج منها نفسه وولده ولو كانت محاباة منه لآثر بها ولده فبرئ منها إلى رهط من قريش ستة أنا أحدهم. فلما اجتمع الرهط تذكرت بنفسي قرابتي وسابقتي وفضلي وأنا أظن أن لا يعدل بي فأخذ عبد الرحمن مواثيقنا على أن نسمع ونطيع المنول الله أمرنا. ثم أخذ بيده ابن عفان فضرب يده على يده فنظرت بأمري فإذا طاعتي قد سبقت بيعتي وإذا ميثاقي قد أخذ لغيري. فبايعنا عثمان فأديت له حقه وعرفته طاعته وغزوت معه في جيوشه فكنت آخذ إذا أعطاني وأغزاني فأضرب بين يديه الحدود بثوقي. فلما أصيب نظرت في أمري فإذا خلفتان اللذان أخذاها بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما بالصلاة قد مضيا. فهذا الذي قد أخذ له الميثاق قد أصيب. فبايعني أهل الحرمين وأهل هذين النصرين الشريعة الأجر وأمال ابن مشران. أهل الحرمين مكة والمدينة وأهل هذين المصريين يعني البصرة والكوفة. نعم. قوله إذا خلفتان هذا الذي أخذ لهم فإذا خلفتان اللذان أخذاهما إيه أبو بكر وعمر. نعم. وهذا الذي وهذا الذي عثمان. عثمان. نعم. صحيح. ومن أول ما وقع في خلافته مقتلة الجمل وكان فيها طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم مجتهدين مخطئين وهو مصيب. ولم يكونوا قد جاءوا القتال ولكن الغوغاء وأهل الفتنة والسبائية وأشعل فتنة الحرب بين الطائفتين فوقع القتال وقتل فيه طلحة والزبير رضي الله عنهما ورجع علي رضي الله عنهم والمؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى المدينة معززة المكرمة. وكان علي رضي الله عنه إذا ذكر ما وقع في الجمل بكى وتذكر أخوانه الذين ماتوا فيه من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. ثم حصل قتال بينه وبين معاوية رضي الله عنهما في معركة معروفة في كتب التاريخ وهي المشهورة بمعركة الصفين. وفي كتب التاريخ حول هذه المعركة كثير من المبالغات والعديد من المهاترات حتى يشوه صورة الصحابة من المجهتين حتى ادعي فيها أن عدد القتلى بعشرات الآلاف وهي روايات بغيضة وقوين غير مستفيضة. ثم حصل الصلح بينهما رضي الله عنهما ثم حصل الصلح بينهما رضي الله عنهما وكان ذلك سببا لغيظ الموردين ودافع للحسد بقايا اليهود والمجوس والنصارى والمشركين فصاروا ينفخون في رماد لا جمر تحته وفي قضية لا أساس لها. فلما وجدوا أن الصلح قد تم وأن أمرهم سينفضح وأن شأنهم سيتضح وأن خططهم ستفشل وأن مؤامراتهم ستنكشف لجأوا إلى إزكاء نار الغلو في قلوب الجهلة والضرب على وتر التشدد حتى صار الغوغاء الذين كانوا قد خرجوا بالأمس على عثمان رضي الله عنه ثم أصبح بالقهر تحت خلافة علي رضي الله عنه خرجوا على علي رضي الله عنه وهو يومئذ أفضل من على وجه الأرض وكفروه وأظهروا قتاله. فحصلت المعركة المعروفة في حروراء في بلدة في ناحية العراق. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن منكم من يقاتل على تأويله كما قاتلت على تنزيله. قال فقام أبو بكر وعمر فقال لا ولكنه خاصف النعل. قال وعلي رضي الله عنه يخصف نعله. رواه أحمد والترمذي بنحوه وقال حسن صحيح غريب. وحصل في آخر خلافته أيضا فتنة السبئية الذين ادعوا فيه الألوهية. فعن عثمان بن أبي عثمان رضي الله عنه رحمه الله قال جاء أناس إلى علي رضي الله عنه فقالوا أنت هو؟ قال من أنا؟ قالوا أنت هو. قال ويلكم من أنا؟ قالوا أنت ربنا. قال ارجعوا. فأبوا فضرب أعناقه ثم خد لهم في الأرض ثم قال يا قنبر ائتني بحزم الحطب. فحرقهم بالنار. وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أوقدت ناري ودعوت قنبرا قنبرا يجوز قنبرا المشهور بالفتح القاف قنبرا. لما رأيت الأمر أمرا منكرا أوقدت ناري ودعوت قنبرا. نعم. وكان علي لا هي ما تقرأ هكذا عشان وزن البيت يعني. لما رأيت الأمر أمرا منكرا أوقدت ناري ودعوت قنبرا. نعم. وسلم. وكان علي رضي الله عنه من أزهد الناس في الدنيا، لما تولى الخلافة كان يكنس بيت المال بنفسه ويصلي فيه ولا يترك فيه شيء إلا وزعه، وكان لا يأخذ إلا ما يكفيه وأهله قوته، وكان يمشي في الأسواق بنفسه وتفقد حال الرعية. ولما طعن من خارجي عبد الرحمن بن ملجم عبد الرحمن بن ملجم جاءهم أناس فقالوا استخلف، قال إن يريد الله بكم خيرا استعمل عليكم خيركم كما أراد بنا خيرا واستعمل علينا أبا بكر. وعن أبي وائل قال قيل لعلي ألا توصي؟ قال ما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوصي، ولكن يريد الله بالناس خيرا فيجمعهم على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم. من حديث خيثمة القرشي قال أبو جعفر الباقر إن هذه الآية نزلت في أبي بكر وعمر وعلي، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. خامسا استشهاده ووفاته. بعد وقعة حروراء التي كانت مع الخوارج المحكمة في منطقة حروراء المحكمة، يسمون الخوارج يسمون المحكمة، مع الخوارج المحكمة في منطقة حروراء وإليه انتسبوا، هزم الله تبارك وتعالى الخوارج وقتلوا جميعا إلا نفر يسير، هرب بعضهم إلى تخوم جبال عمان، بعضهم إلى أفريقيا، وتعاقد بعضهم على كتم دعوتهم سرا وقتل خيار المسلمين يومئذ. فكان أن تعاهدوا على قتل ثلاثة هم من خيار ثلاثة المسلمين يومئذ: الخليفة الراشد علي رضي الله عنه وهو في العراق أمير وأمير تقرأ اللي مكتوب مالك اترك ذهنك، المشكلة دائما متى لما تشكل اللي في ذهنك، اقرأ اللي مكتوب. وأمير مصر ما في واو، منين جبت واو؟ خليفة الراشد علي رضي الله عنه وهو أمير في العراق، أمير الشام معاوية رضي الله عنه، وأمير مصر عمرو بن العاص رضي الله عنه، وتم لهم ذلك. فقتل ابن ملجم علي رضي الله عنه ومات من طعنته بتقديم النون على التاء، هذا خطأ. نعم. وضرب الآخر معاوية رضي الله عنه، ولكنه عولج وأخطأ الثالثة فلم يتمكن من قتل عمرو بن العاص، بل قتل مكانه شخصا آخر. ولما كانت الليلة التي أصيب فيها علي رضي الله عنه أتاه ابن النباح حين طلع الفجر يؤذنه بالصلاة، فقام يمشي، فلما بلغ الباب فقام يمشي فلما بلغ الباب الصغير شد عليه عبد الرحمن بن ملجم فضربه وخرج. ألجمه الله، ملجم يلجم نحن، هو يقدر يلجمنا؟ ملجم ألجمه الله. نعم. عبد الرحمن بن ملجم فضربه فخرج. هذا خطأ مشهور حتى عند كثير من الخطباء، عبد الرحمن بن ملجم يقولون هذا غلط، هو ملجم. فضربه فخرجت أم كلثوم فجعلت تقول يا مالي ولصلاة الصبح، قتل زوجي عمر صلاة الغداة، وقتل أبي صلاة الغداة، مقتل علي رضي الله عنه لابن أبي الدنيا. ولما مات أمير المؤمنين علي رضي الله عنه صلى الحسن أذنه عليه ودفن بالكوفة عند قصر الإمارة، وعمي قبره لئلا تمشي الخوارج، وقيل نقل الحسن بن علي إلى المدينة. وعاش الخليفة الراشد علي رضي الله عنه 63 سنة، فقام الحسن بن علي رضي الله عنهما خطيبا فقال لقد فارقكم بالأمس رجل ما سبقه إلى الأولون بعلم ولا يدرك الآخرون، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيه الراية فلا ينصرف حتى يفتح له، ما ترك بيضاء ولا صفراء إلا 700 درهم فضلت من عطائه، كان وقدها لا خادم لأهله. ثم ذكر المصنف رحمه الله. نقف على هذا إن شاء الله، نكمل إن شاء الله في المجلس القادم سيرة بقية الست من العشر المبشرين من الجنة، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، شكر الله لك. رضي الله عنه. بعض الناس يفترون أن الخلافة عمر غلب الذكر فيها إذا أختلف كان بعض الناس أسمع يقول كنا بذكر عمر ولا تكن عثمان ما أحنا نقول في الحكم. أما قول بعض الناس أن أكثر ما يذكر في سيرة عمر كذب أنت قلت عمر كان غضائين السبعين كان قرون أن عثمان يولي أقالها قلنا هذا وبينا هذا قلنا أن أكثر ما افتراه السبعية هو من الزور الملفق عليه أو له وجه وحق. يعني مثلا اعترضوا على عثمان ليش يولي أقاربه، طيب معاوية كان خليفة على الشام طول زمن أبي بكر وعمر، شو المشكلة؟ ها؟ في طول زمن أبي بكر وعمر كان خليفة، لما مات أبو عبيدة من اللي ولى الشام؟ معاوية في زمن عمر، فتولى معاوية الشام بعد أبي عبيدة ومات عمر وهو أمير الشام، شنو المشكلة؟ طيب يقولون عثمان يولي أقاربه، أبو بكر علي رضي الله عنه أول ما تولى خلافة ولا أقاربه، شنو المشكلة؟ هذه مقولة غير صحيحة، نكون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. نعم عندكم شيء تفيدوننا بشيء؟ أبا محمد الله يرضى عليك، أبو عبد الله الله يكرمك، الشيخ الشيخ أحمد صحيح، وين أي صفحة؟ 76 يزيغ العين يا شيخ عن الألفات. وبلغ من قوة إيمان، لا هنا لازم ألف، هذا على القاعدة. هنا متى يحذف الألف؟ إذا كان بين علمين وبين الابن والأب، كلمة ابن تكتب بن فقط بين الابن اسم الابن واسم الأب على الصحيح، وقيل بين اسم الأب وكنية بين اسم الابن وكنية الأب أو لقب الأب أيضا. نعم تنطق ألف، نعم عند الابتداء به، وأما عند عدم الابتداء به في الوصل ما في ألف، يعني وصل ألف الوصل. نعم لا تنون، أي صفحة؟ أي صفحة؟ أيوة سطر الحديث هكذا، عرفت؟ الحسن لا شك أنه في الأصل على القاعدة أنه ممنوع من الصرف بخلاف حسين، حسين ليس ممنوع من الصرف، فيقولون هذا جرى على الاتباع، جرى على الاتباع نعم. تفضل أبو عبد العزيز. 93. إيه. في قبل. يعني عمر ليش ما ولى مثل أبو بكر؟ يخاف عمر أن هو يولي وأن الخليفة أي شيء يسوي يصير برقبته. فقال أحسن شيء إني حطه برقبة الستة وهم يختارون اللي يبون عشان أنا أطلع من أسان. هذا معنى قول علي رضي الله عنه: ولكن خشي أن لا يعمل الخليفة بعده ذنبا إلا لحقه في قبره. نعم. نفسه أيوة. قال عمر أخذ إلى عمان. عمر أخذ إلى عمان. إيش؟ وأخذ إلى عمان. إيه. عجيب. ليش؟ عندي موجودة. وكنت أخذ إذا أعطاني وأغزو إذا أغزان. إيه. هو موجود عندك أرزو؟ أي. مو عمر، مو عمر، علي، علي، علي، علي اللي قال. القائل هو علي، ولكن خشية يعني عمر. ألا يعمل الخليفة بعده ذنبا إلا لحقه في خلفه. ايش؟ إيه ممكن. ممكن. فأخرج منها نفسه وولده. ما ولى عبد الله بن عمر بن الخطاب. ولو كانت محاباة منه لأثر بها ولده. ممكن. أربعة وتسعين. أيوة. ثم حفظ الصفح بينهما رضي الله عنهما، فكان ذلك سببا لغير المسلمين ودافعا لحسن بقايا اليهود. دافعا ولا دفعا؟ لا لا، دافعا. يعني الصلح هذا كان الصلح نفسه سبب لغيظ المغرضين، اغتاظوا من الصلح، وكان الصلح دافعا لحسدهم، لحسد من بقايا اليهود والمجوس والنصارى المشركين على هذا الصلح. نعم. وإياك. فصاروا ينفخون في رماد لا جرم تحت. وعليك. على كل حال، بالنسبة لما يسمى بالصلح مع اليهود، لا يجوز الصلح مع اليهود إلا بعد أن يعترفوا بحق المسلمين في فلسطين كاملة. فإن رأى ولي الأمر جواز الصلح لضعف أو عجز ونحو ذلك، هذه مسألة أخرى من مسائل السياسة الشرعية يفتي بها ولاة الأمر من العلماء والأمراء. نعم. لا يفتي به أحد الناس مثلي. نعم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.